وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله سائقا لنا إلى رضوانك والجنة واجعله حجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل له شكرنا عند نعمته فلم يحرمنا، ويا من قل له صبرنا عند بلائه فلم يطردنا، يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، يا من رآنا على الذنوب فلم يأخذنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، يا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، يا فرجنا إذا غلقت أمامنا الأبواب وتخلى عنا الأهلون والأحباب وتقطعت بنا الأسباب، بك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على آخرتنا، اللهم أعنا على آخرتنا بالتقوى، وأعنا على ديننا بالدنيا. اللهم نسألك فرجا قريبا لإخواننا المضطهدين في كل مكان. اللهم نفث كرب المكروبين، وفرج هم المهمومين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسرانا وأسر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسع مدخلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنهم الآن بين يديك وأنت الكريم، نسألك في هذه الليلة المباركة وفي هذا الشهر المبارك أن تتجاوز عن مسيئهم، أن تتجاوز عن مسيئهم، أن تتجاوز عن مسيئهم، وأن تعفو عن وأن تزيد في إحسانهم وأن تزيد في إحسانهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك واثقين. واغفر لنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب والجنادل وحدنا. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح فيها ضيق ملاحدنا. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح فيها ضيق ملاحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب نشهد أن لا إله إلا أنت، لا رب سواك، ولا إله غيرك، ولا شريك لك، ولا ند لك. نسألك بهذه الشهادة أن تعتق رقابنا من النار. اللهم نسألك بهذه الشهادة أن تعتق رقابنا من النار. اللهم بهذه الشهادة اكتب لنا براءة من النار. اللهم بهذه الشهادة اكتب لنا براءة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اقبلنا برحمتك. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اكبر كسرنا على فراق شهرنا. اللهم اكبر كسر قلوبنا على فراق شهرنا وعوضنا فيه خيرا. اللهم عزنا فيه بالقبول. اللهم عزنا فيه بالقبول. اللهم عزنا فيه بالقبول. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن جنابك مطرودين. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن جنابك مطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ذا العظمة والجبروت والعزة والملكوت، صل على خليلك محمد صلى الله عليه وسلم وآته سؤله يوم القيامة. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الملة والدين، واجعل هذا البلد مصر آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تقم للكافرين على أرض الإسلام راية، واجعلهم لمن خلفهم عذرة وآية. اللهم إن الأرض أرضك والسماء سماؤك. اللهم إنهم أرونا بأسهم وقوتهم. اللهم فأرنا بأسك وقوتك وعجائب قدرتك فيهم. اللهم فأرنا بأسك وقوتك وعجائب قدرتك فيهم، ليس لها من دونك كاشفة، ليس لها من دونك كاشفة. أزفت الآزفة وليس لها من دونك كاشفة. اللهم اكشف عنا ما نحن فيه. اللهم اكشف عنا ما نحن فيه. اللهم اكشف عنا ما نحن فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم على الرحمة المهداة والنعمة المزداة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.